بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، اللهم آمين. قال الشاعر الجاهلي الصعلوك شمس بن مالك الأزدي الملقب بالشنفرا في لاميته: إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقوله إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. إذا الأمعز الصوان، الأمعز هذا المكان المرتفع الخشن الذي خشونته من كثرة الحجارة والحصى، فيقال له الأمعز. وقوله الصوان اسم جنس جمعي، مفرده صوانة بالتاء، فإذا حذفت التاء فصار صوانا، كان اسم جنس جمعيا، أي دل على الكثرة في المعنى لا على الحبة أو على الوحدة. وعليه وهذا الصوان معناه ضرب من الحجارة شديد يقده به في قديم الزمان، كانوا يعرفونه. وعليه فالصوان بدل أو عطف بيان من الأمعز على هذا. فهذا المكان الذي في هذه الحجارة وما أشبه ذلك، الحجارة الشديدة، إذا لاقى مناسمه، مناسمي يقصد مناسم نفسه، والمناسم جمع منسم، وهو في الأصل خف البعير، استعاره لرجله لغلظ وخشونة رجله وقدمه، لعله ما كان ينتعل. إذن فرجله كانت شسنة غليظة جدا، فإذا لاقى هذا المكان الأمعز الصوان قدمه أو رجله تطاير منه قادح ومفلل. تطاير منه أي من هذا المكان الأمعز، ليس من رجله، هو رجله أشد من هذا المكان الأمعز، هذا مراده. تطاير منه أي من الأمعز الصوان قادح، ترى نورا أو ضوءا للنار يخرج من هذا الأمعز أو من هذا الصوان بسبب ملاقاته لقدمه. هذا معناه تطاير منه قادح ومفلل. قادح ما يخرج منه النار، فتخرج النار من هذه الحصيات. ومفلل أو تتكسر هذه الحجارات، مفلل أي مكسور، تتكسر بملاقاته لرجله، هذا معناه. نعم. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. فإيش؟ فأذهل. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الصفحة وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. أديم مطال الجوع أي أديم من الإدامة، أدام شيئا جعله مستمرا، أديم مطال الجوع. المطال بمعنى المماطلة، لأن مطالا مصدر من ماطل، أو للفعل ماطل يماطل مماطلة ومطالا، فله مصدران. فمطال أحد المصدرين وهي المماطلة. يقول يديم مطال الجوع، أضاف مطال إلى الجوع، أي أديم مماطلة الجوع. فكأن الجوع شيء يطالبه هو بالطعام، وهو يماطل الجوع ولا يجيبه إلى الطعام. وهذا في الحقيقة نوع عند البلاغيين يقال له تجريد، لكنه تجريد متوغل في شدة التخييل، خيال. جرد بنفسه جوعا، هذا الجوع مستقل الآن، وهذا الجوع يطالبه هو بأن يأكل وهو لا يجيبه. أديم مطال الجوع مماطلته، ما أستجيبه. فكأن هذا الطعام دين للجوع عليه هو، والجوع يطالبه بهذا الدين وهو يماطله. أديم مطال الجوع، هذا معناه. وهذا فيه ضرب من الخيال كبير جدا. المدخل إليه يقال له التجريد في عند البلاغيين. أطيل أديم مطال الجوع حتى أميته، لا يستجيب للجوع ولا يعطي طعامه، ما أنه يعطي لنفسه، لكن هكذا يتكلم. حتى أميته، أي حتى أميت الجوع. أميت الجوع من كثرة المماطلة، يبقى الجوع فيه حتى يذهب عني، وما يطالبني بشيء أيضا، لأنه ما سيجد مني سدادا للدين، فيموت الجوع. حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهلوا، أي أضرب الذكر، أي معنى الضرب هو الترك والشطف والشطب عليه مثلا. وأضرب عنه الذكر، أي لا أذكره، أنصرف عنه صفحا، أي معرضا، أترك ذكر الجوع حال كوني معرضا عن الجوع. فصفحا هنا مصدر منكر وقع حالا، والمصدر النكرة يقع حالا بكثرة كما قال ابن مالك، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فصفحا هنا أي معرضا. وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، أي أنسى عن الجوع، يترك الجوع حتى نسيه. هو معناه يصور شدة الفاقة في وقته، ما في طعم، هذه حالته. ولذلك أحمد الله واشكر النعم على كل، هذه مسألة أخرى. نعم. إيش بعده؟ بعده إيش؟ فأذهل، معنى أذهل أي أنسى، أنساه، أنسى الجوع، نسيت الجوع، ينسى الجوع. نعم. وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. وأستف ترب الأرض كي لا يرى له من الطول امرؤ علي من الطول امرؤ متطول. وأستف، أستف الواو حرف عطف على كل حال. وأستف ترب الأرض، أي ألتصق بالأرض، وأكتفي بذلك، لأن مادة السف يدل على النزول إلى الأسفل. فقال أستف، أي أنزل نزولا كثيرا وألتصق بالأرض. معناه هو مع الأرض على أنه لا شيء معه. وهذا من أساليب العرب في التعبير عن الفخر وعن الحاجة معا، فيقال فلان لصقت يده أو لصق بالتراب، أي كان ذا حاجة لا شيء معه. فهو عبر عن هذا بقوله وأستف ترب الأرض، أي ألتصق بالأرض لأنه ما عنده شيء. أستف ترب الأرض أي أكتفي بذلك، أكتفي بالاستفاف بالأرض. لماذا؟ كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. لماذا يفعل هذا؟ كان يريد أن يقول أنا أكتفي بالالتصاق بالأرض ولا أمد يدي ولا بصري إلى من أطلب منه شيئا. هو الأصمد في ذلك الوقت كما يفهم من حالته، قل أيضا من كان عنده شيء، لكن هو يقول هكذا إنما استف بترب الأرض تفاديا أو علة ذلك ألا يرى له عليه امرؤ متطول من الفضل شيئا، من الطول شيئا. إذن فقول كي لا يرى له علي من الطول أي من الفضل والنعمة والعطاء والسعة، لا يرى له من الطول امرؤ أي إنسان متطول أي ممتن يمتن عليه، فهو يخاف من الامتنان فيقول حتى ولو وجدت شخصا يستطيع أن يعطيني ما أقول أعطني، لا أخاف من الامتنان. هذه علة عنده. وقوله من الطول هذا في الحقيقة جار ومجرور شبه جملة نعت لمنعوت محذوف، والتقدير كي لا يرى له امرؤ متطول شيئا من الفضل علي. زين فشيئا مفعول به ليرى، وشيئا هذا موصوف بهذه بشبه الجملة هذه من الطول، أي أفعل هذا حتى لا يرى امرؤ يمتن علي، لا يرى امرؤ ممتن علي شيئا من الطول، لا يرى شيئا من الطول يمتن به علي، فأكتفي بالاستفاف بالأرض. هذا المعنى. نعم. ولولا اجتناب الذئم لم ولولا اجتناب الذئم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل. قوله ولولا اجتناب الذئم هذا عند النحاة لولا الامتناعية، حرف امتناع لوجود، أي لولا اجتناب الذئم موجود. ها إذن فموجود هذا الخبر المحذوف كثيرا بعد لولا، واجتناب بالرفع هذا مبتدأ. ولولا اجتناب الذئم أي لولا أنه هو لولا أنه يجتنب الذئم، يجتنب أي يبتعد عن الذئم. والذئم مصدر ذأمه يذأمه ذأما إذا صغره وحقره. يقول لولا اجتناب الذئم أي العيب الذي هو الحقارة عنده، لولا ذلك لم يلف مشرب أي لم يوجد مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، إلا حاصلا لدي ومأكل. معناه أنه يخاف الذئم، العيب عنده أنه مع فقره يستطيع أن يحصل أو أن يبحث عن ما يحتاج إليه من قوت ونحوه بأي طريق، لكن هو يقول أنا لو فعلت هذا بطريق ليس بمعتاد ليس بصحيح أخاف الذئم لأنه عيب، كأنه يقول ما أعتدي على الناس أو ما أقهر الناس أو ما مشبه ذلك، ما أفعل هذا لأن هذا عيب، أستطيع أن أصل إلى الطعام عن طريق القوة عن طريق كذا الغصب أو ما شبه ذلك، لكن هذا فيه ذأم وعيب، لولا ذلك لولا اجتناب الذأم هذا لم يوجد مشرب أو مأكل إلا لدي، لأني أستطيع أن أخذ القوة من الناس، لكن لا أخاف الذأم. وهذا ظاهره يدل على إسلامه أقل شيء أو ما أشبه ذلك، فيقول لأجل هذا لا يصل إلى ما يريد بالقوة لأن فيه ذأما، لأن في ذلك ذأم، لأن في ذلك ذأما، فلذلك يترك الغصب وما أشبه ذلك. لم يلف مشرب، أي لم يوجد مشرب أو مأكل إلا أستطيع أن أحصله لنفسي بالقوة أو بأي طريق، هذا المراد. نعم. ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. ولكن إيش؟ ولكن نفسا مرة، أيوة، لا تقيم بي، نعم، على الضيم إلا ريثما أتحول. ثم قال ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. ولكن نفسا، هذا استثناء معروف لما قبله، فهو تأكيد لما قبله في هذا البيت الذي سبق الآن، يقول ولكن نفسا مرة، أي نفسا مرة، نفسا أبية، معنى مرة هنا أي أبية. ولكن نفسا مرة لا تقيم بي، أي لا تقيم بي على الضيم على الظلم إلا ريثما أتحول، إلا مقدار ما أتحول عن هذا الضيم لو اقترفت الضيم فسرعان ما أتركه. فمعناه يشير إلى أنه هو يقترف لكنه لا يبقى على الضيم، يرجع، لأن نفسه الأبية ترفض الضيم حتى ولو ظلم وأخذ، يقول لا لا هذا أتركه، لا تقيم بي على الضيم إلا مقدار ما أتحول عن هذا الظلم، هذا المراد. نعم. وأطوي على الخمص الحوايا كمن طوت خيوط تماري تغار وتفتل. وأطوي على الخمص أو الخمص الحوايا كمن طوت خيوط تماري تغار وتفتل. وأطوي على الخمس، يقال فيه الخمس والخمس والخمس والمخمصة، كل هذا يقال فيه. أطوي، والطي هنا ضد النشر في لغة العرب، في هذا البيت كذا معناه ضد النشر، كما قال البحتري إن الخطوبة طوينني ونشرنني عبث الوليد بحافة القرطاس. فالطي هنا ضد النشر، فيقول وأطوي على الخمس الحوايا، أي أطوي الحوايا، والحوايا جمع حوية، والحوية ما تحوت أي اجتمعت والتفت بعضها ببعض من الأمعاء في البطن، هذه الحوية، ويجمع على حوايا أي الأمعاء في البطن مرتبط بعضها ببعض، فيقول أطوي هذه الحوايا على الخمص، أي على الجوع، أو على الخمس، على يقال الخمس والخمس، والخمس ضمور البطن من الجوع، والخمس ضمور البطن مطلقا، قد يكون هناك ضمور للبطن وليس هناك جوع. قد يكون من باب الطبيعة بعض الناس هكذا تجده بطن ضابر لكنه أكل كثيرا، هذا قد يقال له خمس، لكن الخمس هنا يقصد به ضمور البطن من الجوع. إذن فيطوي حواياه على الجوع، على ضمور البطن بسبب الجوع. نعم، وإن ضممت اللام لكن الفتح هو الأظهر. ثم قال كمن طوت، أي أطوي على الخمس الحوايا طيا طيا كانطواء خيوط تماري، أي أمعائي هذا في بطني بسبب الجوع مطوية كانطواء خيوط مارية، كانطواء خيوط ماري، خيوط ماري أي كالتفاف، كالتفاف خيوط ماري. والخيوطة جمع خيط، والخيط هو السلك هنا، وأتي بالتاء في الجمع لتدل التاء على الكثرة فتفيد هذه التاء التأنيث خيوطة. ويا الخيوط يكفي جمع خيط، لكن زيادة التاء له مغزى وهي كثرة هذه الخيوط، وهذه الكثرة تدل على التاء تكون للتأنيث لأجل هذا. وما وقول ماري أضاف خيوط إلى ماري، ماري هو معناه الفتال للحبال الذي يفتل الحبال يقال ماري، هذا من معانيه خيوطة ماري. هذه الخيوط ما وصفها؟ تغار وتفتل، تغار أي يحكم فتلها، يحكم فتلها، هذا معنى قوله تغار، من أغار الحبل إذا شد فتله، أغار الحبل إذا شد فتله تغار. وإيش وتفتل؟ وتفتل أي تلوى، فتله لواه وبعد اللي يحصل تحصل الإغارة والإحكام. وعلى هذا فكان الأصل في المعنى أن يقال كمن طوت خيوطة ماري تفتل وتغار، تلوى أولا في البداية ثم تحكم في الفتل، كان الأصل هكذا. لكن من كلام العرب أن الواو لمطلق الجمع فيعطف المتقدم على المتأخر والمتأخر على المتقدم والمتساويان، إذن فعلى هذا لا معنى لأن هذا عربي فصيح قوي، فتؤخذ هذه الأحكام العربية من كلامهم هكذا تغار وتفتل. شبه أمعاءه في بطنه بخيوطة فتال الذي يفتل الحبال، كيف ترى حباله في الفتل وهكذا، فهكذا أمعاؤه هو في بطنه، ما في أمعائه شيء من الطعام، هذا كل ما يريده. نعم. وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل. وأغدو على القوت الزهيد كما غدا، كما غدا إيش؟ أزل تهاداه. أزل تهاداه. أزل تهاداه التنائف أطحل. وأغدو على القوت الزهيد، أغدو معناه أبكر، هذا معناه في الأصل، لكن في استعمال العرب لهذه اللفظة استعملوها في غير التبكير، استعملوها في مطلق الذهاب والانطلاق في أي وقت كان، وإلا الغدو هو البكور في الصباح في للذهاب، فيقال غدا يغدو بكر في الذهاب لا شك في الصباح. وقد يقال أغتدي أي أخرج في الصباح الباكر بعد الفجر وقبل بزوغ الشمس، وقبل طلوع الشمس، هذا يقال له أغتدي، كما قال امرؤ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. أغتدي كانوا قال أغدو، إذن فأغدو أي أبكر، هذا المراد. فقول الشنفرة وأغدو على القوت الزهيد أي أبكر في الخروج للبحث عن القوت. وهذا القوت ما يوجد، وإن بحر لكن يخرج. وأغدو على القوت الزهيد أي على طلب القوت، فحذف الطلب على هذا. والزهيد القليل، الزهيد هذا القوت القليل يبكر في الخروج لطلبه. كما غدا أزل أي أغدو غدوا كغدو أزل. أزل هذا معناه الأرسح، والأرسح هو قليل لحم الورقين، والعرب تطلق هذا أزل على الذئب لأنه قليل لحم ورقه، فيسبون وصف كانوا وصف له فيقولون أزل ويقصدون به الذئب، أي غدوا كغدو أزل. تهاداه التنائف أطحل، تهادى هذه صفة لأزل، الأزل هذا تهاداه التنائف، والتنائف جمع تنوفة، والتنوفة الفلات والمفازة. وتهادي هذه التنائف هي أنه إذا دخل في تنوفة لا يخرج منها إلا إلى تنوفة أخرى، أي ترميه تنوفة إلى تنوفة، يتنقل بين الصحاري فقط، هذا المراد. تهاداه التنائف أي تناولته الفلوات، إذا خرج من هذه دخل في هذه، هذا معنى قوله تهاداه هنا. وقوله أطحل، الأطحل صفة أخرى للذئب، وهو الذئب الذي لونه بين الغبرة والبياض، بين الغبرة والبياض فيقال أطحل. ولذلك العرب تصف اللون الذي يكون هكذا وليس بياضا خالصا، يصفون الذئب به كثيرا، كما في قوله: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، والمذق هو اللبن الذي خلط بماء وضع في ماء، والماء إذا وضع في اللبن يخفف من بياضه، يخفف من بياضه. إذن فيصفون الذئب بالأطحل، لون بين الغبرة والبياض. نعم. غدا طاويا يعارض الريح هاتيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. نعم. غدا إيش؟ غدا طاويا. أطحل هذا والأزل هذا الذئب هذا غدا، على أن غدا هذا فعل وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى أزل هذا الذي تقدم. غدا أي هو الأطحل الأزل، غدا طاويا أي غدا جائعا. غدا إيش؟ جائعا. غدا طاويا إيش؟ يعارض الريح، يعارض الريح. المعارضة هنا هي عدم الاستقبال والاستدبار للريح، كأنه يعطيه جنبا له هكذا لشدة انخراق الريح، فما يستدبرها ولا يستقبلها. فمعنى عارض هنا لم يستقبلها ولم يستدبرها، أو وقف أمامه، هذا فيه الوقوف أمامه، كأن الريح تأتي وتصدمه هو، إذن فكأنه عارضه في طريق هبوب الريح، إذن فيكون قد عارضه. نعم. يعارض الريح هافيا، هافيا أي خفيفا، خفيفا في السير على الأرض، خفيفا على الأرض في السير، يذهب يمنة ويسرة لأنه لا شيء في بطنه، وإذا خل البطن خف الجسم، إذا خف الجسم تجد الشخص ما لا يمشي بقوة كذا، تجده يمشي بضعف يمنة ويسرة. أيوة، فبسبب خلو البطن من الطعام، هذا معنى قوله هافيا. نعم. يخوت بأذناب الشعاب، يخوت، يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. يخوت من خات يخوت، إذا انقض، إذا انقض، معنى انقض سقط ونزل بقوة على مكان كذا، لأنه ضعيف جائع ما في بطن شيء، يسرع يسرع فينقض يسقط على الأرض لضعفه وهكذا. فهذا معنى قول يخوت أي ينقض نازلا في مكان واحد. يخوت بأذناب الشعاب، الشعاب أو الأذناب جمع ذنب، والمقصود بالأذناب وهو الطرف، وهو الطرف هنا، والأذناب يقصد به هنا الأواخر، أواخر الشعاب، أذناب الشعاب أي منتهى الشعاب، والشعاب جمع شعب، والشعب الطريق بين الجبل، يقال له شعب، وقد يطلق على أرض فارغ لا شيء فيه أيضا وهكذا. يخوت بأذناب الشعاب ويعسل، يعسل أي يمشي خببا مسرعا، يمشي خببا مسرعا. وهكذا هذا بين يخوت ويعسل ما تقدم من أن الواو لمطلق الجمع واقع هنا أيضا، فإن الترتيب بحسب المعنى أن يقال يعسل بأذناب الشعاب ويخوت، يعسل يمشي خببا مسرعا، وعند هذا المشي بسرعة وهو ضعيف ماذا يفعل؟ ينقض في النهاية. فكان الأصل هذا من جهة اللفظ، لكن الواو لمطلق الجمع فلا مانع. نعم. فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل. فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل. فلما لواه القوت أي لواه من اللي والدفع، لواه أي دفعه، لواه القوت، القوت الذي يبحث عنه، القوت هذا لواه. وهذا فيه أيضا تجوز بالغ في الخيال، يقول القوت هو الذي لواه، لوى هذا إيش؟ هذا الأسحل الذي هو مثل الأسحل، لوى هذا الأرسح الذي هو الأزل وهو مثل الأزل الأرسح هذا. فلما لواه القوت أي لما دفعه القوت الذي يبحثه، الشيء الذي هو يبحث عنه القوت، هذا الشيء المبحوث عنه هو القوت، يقول لا ما أريدك، ما أريدك، انظر إلى هذا الخيال. فلما لواه القوت من حيث أي في المكان، فمن هنا الابتداء إلى غاية المكانية، أي في المكان الذي أمه قصد القوت فيه، ذهب إلى هذا المكان لطلب القوت، فقال له القوت أو فدفعه القوت، ما وجد، معناه هو عبر عن فقدانه للقوت بدفع القوت له. لواه القوت من حيث أمه دعا، ما معنى دعا؟ دعا ايش نادى؟ نعم، او صاح نادى. ومثل هذا في كلام العربي وارد، اذا وقع احدهم في مأزق فيدعو، اذن فالمادة هذه تأتي لمعان، كما سبق أشرنا إلى مثل هذا من كلام الشافعي رحمه الله. فدعا ياتي في كلام العرب بمعنى الصياه والنداه لملمة نزلت. فهنا دعا لأنه ما وجد شيء دفعه القوت، فماذا يفعل؟ يصيح ويدعو غير القوت، أو يدعو شيئا آخر لعله يجد القوت عند ذلك الشيء الآخر. هذا معنى قول دعا. وحذف المفعول به، لأن دعا فعل ماض مبني المعلوم، وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو. وأين المفعول به؟ حذفه. دعوت لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. وهكذا العرب قديما هكذا كانوا في لغتهم يستعملون الدعاء لمثل هذا، عند الملمات يدعون. ولذلك يقول صاحب الحماسة أو يقول أحد شعراء الحماسة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، وكانوا مثلا في الحي يتجمعون القبائل، تجمع تجتمع كل قبيلة ويجتمع كل قبيلة في مكان، فإذا جاء أحد أو حصل لواحد من القبيلة في هذا الحي من المكروه، فإذا به يصيح يقول: يا أهل إيش؟ يا بني إيش؟ يا بني فلان مثلا، يصيح كذا يدعو بقية القبيلة. فإذا سمعوا نداءه وهو الدعاء، يسمع دعاءه، أتوا إليه مهرولين ويساعدونه مباشرة، حتى ما يبحثون أن له حق أو ما له حق، لا، ماذا هو منهم. ودعا، فإذا وجدوا أي إنسان يظلم ذاك أو مع ذاك من الذي منهم، يعني يردونه ويدفعونه وما يبحثون أي شيء آخر. ولذلك قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يدعوهم إلى مهمة في النائبات على ما قال برهانا. فهكذا هنا قال دعا، يدعو من يحصل عنده القوت. دعا فأجابته. نظائر نحل، أي ما وجد إلا مثله. ولذلك قال النظائر جمع النظير أو نظيرة، وهو المثيل، وهي المثيل. ما وجد إلا أمثاله ممن أو مما هو جائع من الوحوش وما أشبه ذلك، ما وجد إلا مثله، كلهم ما عندهم جوع. لذلك قال: فأجابته النظائر نحل، جمع ناحل، يقال نحل جسم فلان ينحل فهو ناحل، ولا يقال نحل جسم فلان، وأجازه بعضهم، لكن الكثير الصحيح نحل بضم الحاء، فجسمه ناحل، وجمعه نحل، يجمع ناحل على نحل، كما يجمع ناحلة على نحل أيضا. وفعل لفاعل وفاعلة، كما قال ابن مالك: وفعل لفاعل وفاعلة. نعم. فأجابته نظائر نحل، أمثاله الذين فيهم هزال وجوع، ما وجد من يجيبه إلا هؤلاء، وهم ما عندهم، إذن فأين يحصل القوت؟ ما يحصل عليه. نعم. مهلهلة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي ياسر تتقلقل. مهلهلة، هذا وصف للنظائر، هذه النظائر مهلهلة، أي رقيقة لحمها قليل على عظمها، هذا ما نقول مهلهلة. ومنه قول العربي: هلهل النساج الثوب إذا رققه. إذن فبعنا قول مهلهلة رقيقة، لحمهم رقيق، لحومهم رقيقة على أجسامهم بسبب الجوع والهزال. هذه أوصاف هؤلاء، هذه النظائر أيضا مهلهلة، ايش؟ شيب الوجوه، شيب الوجوه كأنها، ها؟ كأنها قداح، شيب الوجوه. هذه النظائر مهلهلة، شيب الوجوه أي بيض، بيض شعر الوجوه، هذا هو المعنى. وذلك لأن العرب قد تصف الشيء في لغتها بأشيب وشيب لبياضه، لبياضه مع خلوه عن مظاهر القوة الحسية، هذا موجود في كلامه، فيقولون شيب أي صافي أبيض هكذا مع ضعف، يصفون الشيء بهذا. فهكذا هنا شيب الوجوه، شيب أي بيض شعر الوجوه، فوصف هذه النظائر على أن شعورها بيض ضعيفة، فهي شيب الوجوه. شيب الوجوه كأنها، كأنها قداح، أي هذه النظائر في جسمها وهي مهلهلة تجدها رقيقة في لحمها وفي جسمها كله كالقداح. والقداح جمع قدح بكسر القاف، وليس القدح بكسر القاف، وجمعه قداح، وهذا القدح سهم من سهام الميسر، كانوا يلعبون به في قديم الزمان. وهذه عيدان، عيدان رقيقة، هذه القداح عيدان رقيقة، فأجسام هذه النظائر كالأعواد أو كالعيدان في النحافة، ما عليها شيء من الهزال والضعف وعدم الأكل وما أشبه ذلك، كأنها قداه في بكفي، شوف قال بكفي ياسر تتقلقل، بكفي ياسر، ياسر الياسر هنا هو المقامر، المقامر عندهم قديما، وما المقامرة؟ المغالبة بهذه الطرق التي كانوا يلعبون بها، فمن غلب يقال مقامر، يأخذ شيئا ما أدري يعطونه شيئا، فهذا هو الياسر المقامر أي المغالب أو الذي يعمل القمار، لكن المقامر معنى المغالب، لأن كل منهم عند اللعب بالميسر يحاول أو يريد أن يغلب صاحبه، كل واحد يريد أن يغلب صاحبه، إذن فالمقامر والمغالب. بكف ياسر تتقلقل، تتقلقل أي تتحرك هذه القداح وتضطرب، فتتقلقل معناه التحرك والاضطراب، وهذه القداح كذا ما يقلبونها هكذا ما تبقى في مكان واحد. نعم. أو الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أرداهن سام معسل. أو الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أرداهن سام معسل. أو الخشرم المدرو، أو الخشرم، أو الخشرم المبعوث، أي هذه النظائر تقدم لها وصف، وهذا وصف آخر، والعرب تسلك مثل هذا كثيرا في أوصافها، وهي أوصاف الإزدواج. المقصود منها، من هذه الأوصاف، بيان حالة الموصوف، حالة الموصوف التي تدل على معنى واحد، لكن هذه الأوصاف تختلف في كيفيتها، لكن المقصود النتيجة شيء واحد، وهذا كثير جدا في كلام العرب. قال أو الخشرم المبعوث، الخشرم في لغة العرب رئيس النحل، كبير النحل، هذا خلق الله، الناس لهم كبراء والحيوانات لهم كبراء، هذا خلق الله فعال لما يريد. أو الخشرب المبعوث، أي المبعوث أي المنبعث في السير. وإذا انبعث في السير إنما ينبعث ويتلوه دبره، والدبر جماعة، الجماعة جماعة النحل يقال له دبر. أو الخشرم المبعوث حثث دبره محابيض. هذا الخشرم لما بدأ يمشي كأنه هو أول من بدأ بالمشي، هذا ظاهر هكذا، وتبعه دبره أي جماعته. لكن ما الذي جعلهم يمشون وهم كانوا في الخلية فتركوها ومشوا وتقدم الخشرم وتبعه الدبر؟ هذا بسبب محابيض، والمحابيض جمع محبض، والمحبض على وزن مفعل اسم آلة، وهي عيدان مشتار العسل. عيدان قديما عندهم عيدان يشتارون العسل بها، يركب الذي يريد العسل إما على الجبل أو في الشجر غالبا، ويدخل هذه العيدان في الخلية، أو يطرد النحلة من الخلية بهذه العيدان، فهي تترك الخلية. فإذا تركت الخلية كأنها تركت وطنها، فتجدها في ذل وهوان وضعف. وهذا الشنفر يريد أن يعبر عن هذا ويصف هذا، فقال: أو الخشرم المبعوث حثث دبره محابيض. حثث دبره حض دبره محابيض، أي عيدان مشتار العسل هي التي حضت هذه الجماعة، جماعة النحل هذه مع رئيسها في الخروج والسير، لأن هذه المحابيض لهذه العيدان لمشتار النحل يطرد النحل بها. حث دبره محابيض جمع محبط. أرداهن سام معسل، أرداهن أي أنزلهن وأهلكهن. ها سام هذا أي مرتفع ركب على الشجرة التي فيها الخلية، هو على الجبل الذي فيه الخلية، ثم أدخل محابيضه أو عيدانه في الخلية وهكذا، وحرك الخلية فخرج النحل تمشي وتروح. إذن فهذا هو المراد من قوله حثث دبره محابيض أرداهن، أي أنزلهن سام مرتفع معسل طالب عسل. معسل إيش؟ معناه طالب عسل، طالب العسل هو الذي أخرج هذا النحل من الخلية، فخرج النحل من الخلية ذليلة ضعيفة. وهذه النظائر في الذل والضعف كهذا النحل عند خروجه من الخلية، هذا مراد الشنفر، إنما يصور أفكاره مما عنده. نعم. مهرة تنفوهم كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل. هذه كلها وصف للنظائر. مهرة أي واسعة الأشداق، واسعة الأشداق هذا معنى مهرة. فوه جمع أفوه هذا المذكر، وفوهاء المؤنث. ومعنى فوه أي عظيمة الفم خالية ما فيها شيء، عظيمة الفم. فوه نعم. كأن شدوقها أي كأن شدوق هذه النظائر، والشدوق جمع شدق أو شدق والشدق أو الشدق جانب الفم، الشدق أو الشدق جانب الفم هكذا، كأن شدوقها شقوق، أي إذا رأيت شدوقها كأنك رأيت شقوقا، كأنك رأيت شقوقا، رأيت هذه الشق جمع شق شقوق، كأن شدوقها إيش قال؟ شقوق، شقوق أي الشقوق هي الخروط أو الخروق، خروق خرقه، فهذه الشقوق الخروق. نعم، شقوق العصي كالحاسم، شقوق العصي كأنها شقوق العصي كأنها خروق في العصي، والعصي جمع عصا، جمع عصا لو كسرت وجدت شقا أو شقوقا في العصي، فهذه النظائر شدوقها كهذه الشقوق في العصف في العصي. نعم، كالحات، كالحات، كالحات هي كالحة، كالحات الجمع كالحة، والكالحة هي العبوس، العبوسة، العبوسة، لأن الكلوح تكشر في عبوس، الكلوح كلح يكلح كلوحا تكشر في عبوس، هذا معنى قول كالحات. نعم، وبسلوا، وبسلوا كريهة الوجوه، لأنها في هذه الحالة تشكو جوعا وتشكو خروجا من المكان الذي كان فيه، فتكون تدل، تكون وجوهها عابسة كريهة. نعم، بسل كذلك جمع باسل وباسلة، أي كريهة. نعم، فضج وضجت بالبراح كأنها، وإياه نوح فوق علياء، نوح، نوح، نوح فوق علياء ثكلوا، إذن فضجت، فضج وضجت، فضج وضجت، أي ضج الأرسح على كما تقدم، ضج الأرسح الذئب هذا، وضجت أي النظائر، ومعنى الضجيج التصوير بأصوات مختلطة مرتفعة يقال ضج، والضجيج مصدر لضج، ضج الأرسح أي الأزل، وضجت النظائر التي تقدم وصفها، فضج وضجت. نعم، بالبراح كأن، بالبراح، بالبراح، البراه هو المكان الواسع الذي لا زرع فيه ولا شجر يقال البراح، فارغ لا زرع فيه ولا شجر يقال له براح، وهذا يشبه الصحراء كالصحراء وكذا، فمعانيها واحدة وهكذا. نعم، وإياه نوح فوق علياء، كأنه وإياه كأيش، كأنها، كأنها وإياه، كأن النظائر وإيا هذا الأرسح أي الأذل، كأنها وإياه إيش، نوح، نوح هنا المراد به النائحات، باكيات صائحات لفقد شيء عظيم، كأنهم فقدوا ما أدري شيئا عظيما، كان حيا مات وهو عظيم عليهم، فالنوح في الأصل يكون في هذا، وأصل النوح في لغة العرب للطيور يقال ناحت حمامة أي أنشدت وصوتت، لكنه يستعمل في الإنسان إذا بكى على الميت أو على شيء فقده من ميت عظيم عليه، فيصيح ويبكي، لأنه في هذه الحالة عند بكائه لا يكون ملتزما لما هو الصحيح، يأتي بكلام فارغ كثير كأنه مجرد صوت فقط، ولذلك في الشرع مثل هذا ما يجوز، لكن أفعال الناس كثيرة، منها النوح يبكي على الميت بكاء ليس بصحيح، رأيت وإلى البكاء الميت لا مانع منه إذا لم يكن بالنوح، لأنه رأفة ورحمة، لكن النوه هنا ليس صحيح، يكون بصوت أصوات هكذا. وقال نوح، والنوح مصدر، مصدر، وأطلقه على الذات، ولذلك معناه النائحات. فقول نوح فكأنها وإياه نوح، أي فكأنها وإياه نائحات، تصيح صائحات. والمصدر قد يوصف به وقد يخبر به عن المبتدأ وقد يطلق على الذات، وفي كل هذه الأحوال يلتزم الإفراد والتذكير كما قال ابن مالك رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير، فالتزموا الإفراد والتذكير. ولذلك تقول هذا رجل عدل وهذان رجلان عدل وهؤلاء رجال عدل، فالتزموا الإفراد والتذكير. هذا هو المنهج الصحيح الذي تمشي عليه العربية. إذن فقال هنا فكأنها وإياه نوح، أي نائحات، فكأنه أخبر بالمصدر عن اسمه كأن، فالتزم الإفراد، فكأنها وإياه نوح فوق علياء ثكلوا، فوق علياء أي فوق علياء، فوق مكان مرتفع. علياء هنا يقصد به مكانا عاليا. وقفت هذه النظائر مع الأرصح على مكان عال حتى تسمع صوتها لعلوها، تصيح. ثكلوا أي جمع ثاكلة، وجمع ثاكل أيضا. والثاكل يقال ثاكلة وثاكل وثكلا، فثاكلة وثكلا معناهما المرأة التي فقدت ولدها، يقال لها ثاكلة وثكلا. لكن ثكلا جمع لثاكلة وثاكل، وأما ثكلا فإنه يجمع على ثكالا ولا يجمع على ثكل، إنما الذي يجمع على ثكل هو ثاكلة أو ثاكل. نعم. وأغضى وأغضت واتسى واتست به. نعم. براميل عزاها وعزته مرمل. مرمل، أيوه. وإيش عيد أيضا؟ وأغضى وأغضت وأغضى وأغضت. أغضى أي الأرصح، وأغضت أي النظائر النحل التي تقدم وصفها. أغضى، الإغضاء في اللغة إدناء الجفون من بعضها، إدناء هذا الجفن وهذا الجفن، تدنيهما من بعضهما دون أن تطبق هذا على ذاك، مثلا يقال له إغضاء، كما قال الجرير وغيره في وصف زين العابدين: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي أي يقارب بين الجفون، فهذا هو الإغضاء في اللغة. فالأرصح هذا يغضي، يعني معناه هي الأرصح مع هذه النظائر بلغت الغاية في أمرها، فما وجدت إلا الرجوع والخروج من هذا الضجيج وما إلى ذلك، لأنه ما ينفعها الضجيج ولا شيء. لذلك قال أغضى وأغضت. واتسى من وسى، أي شابه غيره واقتدى بحاله في الضعف وسكت من المواساة. واتسى واتست به، هي أيضا النظائر اتست بالأرصح واقتدت بالأرسح في الإغضاء ومعرفة ما لكل من الحالة المستوية، فرجعت إلى حالة الواحدة. هذا معنى قولي واتست به مراميل. مراميل فاعل واتست، اتسك أي اتست مراميل، ومراميل جمع مرمل، والمرمل هو من لا زاد له، المسافر أو كذا، المهم من لا زاد له، لا طعام عنده، وجمعه مراميل، وجمعه مرامل في الأصل، لكنه قال مراميل في الشعر أشبع الكسرة فتولدت ياء من إشباع الكسرة، وهذا جائز في الشعر، هذا وارد في الشعر، وقد يقال من ضرورة الشعر، وضرورة الشعر درجات، لكن هذه من الضرورات الصحيحة الكثيرة. فقال مراميل، والأصل مرامل لأنه جمع مرمل، وأتت الياء للإشباع ضرورة. مراميل إيش بعده؟ عزاها وعزته. عزاها أي الأرسح، عزاها أي صبرت أو صبرها وصلاها، هذا معنى عزاها من التعزية التي تعرفون، عزاها وعزته، كل منهما يعز الآخر على المصيبة، ما رجعوا إلى النهاية، ما في إلا هذا، عزاها وعزته، عزاها وإيش وعزته مرمل، عزاها مرمل وهو الأرسح الذي ما عنده أيضا، الذي ما عنده قوت ولا زاد، وعزته كذلك النظائر التي هي المراميل أو المرامل لا قوت عندها. نعم. شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. أيوة، قال الشكى أي شكى الأرسح، أي شكى أتى بالشكوى، والشكو في لغة العرب هو عدم الرضا والإخبار بسوء الفعل من شخص آخر، شكاه يعني سوء الفعل تذكره وتخبر به، سوء الفعل وقع من شخص عليك تخبر غيرك بهذا السوء الفعل، تقول أشكو. طيب، فهذا هو الشكو في لغة العرب. وشكت أي شكت كذلك النظائر النحل، شكت كذلك أي شكت ما وقع بها من سوء الفعل، وهو الجوع وما أشبه ذلك والفاقة، فكل يشكو هذه الحالة لصاحبه، شكا وشكت. نعم. ثم رعوى أي الأرسح الذي تقدم ذكر شكوه، ثم رعوى أي رجع عن هذا الشكو. ورعوى في فن الصرف فعل أصله على وزن افعل، ارعوى وزن افعل في الصرف، افعل، وافعل بالتشديد أصله أيضا افعل، لا إذن فرعوى أصله ارعوى، فلما اجتمع مثلان وهو الواو، وفي هذا الاجتماع ثقل في لسان العرب، قلبوا الواو الأخيرة ياء فقالوا ارعوى ياء، فلما قلبوا هذه الواو فصارت ياء، تحركت الياء وانفتها ما قبله، فقلبت الياء ألفا فصار رعوى. ورعوى أي رجع عن القبيح أو عن الشيء الذي كان يفعله وليس بجيد، يقال ارعوى أي رجع إلى الرشد وترك ما كان يفعله، فيقال إرعوى. وهذا النظائر النحل والأرسح كانت تصيح وتضج، وهي أخيرا رأت أن هذه ما في فائدة، لا فائدة في هذا، ماذا ينفعنا هذا، فرعوى ورعوت، أي رجعت عما كانت تفعله. نعم. ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، هذا من باب التتميم الجميل، ويجري مجرى الأمثال في كلام العرب. ولا الصبر، اللام هنا اللام الابتداء والصبر مبتدأ. ولا الصبر إن لم ينفع الشكو، أي إن لم ينفع الشكو الذي تقدمت الإشارة إليه إلى من يشكون، ما ينفع. ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، أي أن نصبر ونرعوي ولا نضج ولا نشكو، والله هذا أجمل لنا، ما الفائدة في الشكو. ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، هذا تتمة جيدة خارج مخرج الحكم والأمثال. نعم. 15 طيب مكمل. إيش بعده؟ وفاء وفاءت. أيوة اقرأ هذا النطفية. وفاءت أي رجعت النظائر عما كانت تفعل، هذا كله تصوير لرجوعها عما كانت تفعل، فكثر من العبارات والألفاظ، وهذا يعطيكم ثروة لغوية. رأيت؟ فقال إيش؟ وفاء أي رجع الأرصح، وفاءت أي النظائر رجعت أما كانت تفعل أو ما أما كانت تشكو. نعم. وفاء وفاءت بادرات وكلها بادرات، أي رجع الأرصح ورجعت النظائر بادرات أي مسرعات، فبادرات هنا حال، بادرات وكل إيش وكلها على نكض مما يكاتم مجمل. وكلها أي النظائر والأرصح هذه على نكض، أي على عجل. النكض في لغة العربي العجل في الحاجة التي يريدها، وهو السكوت والإرعواء، هنا هذا هو العجل، هذا وقع على ذلك. يقال نقض فلان ينكض نكضا في حاجته، أي أسرع فيه بسرعة أو جرى بسرعة هكذا. إذن وكلها على نكض مما يكاتم مجمل، وكلها مجمل، ومجمل أي معامل لصاحبه بالجميل، معاملة صاحبك بالجميل في الظاهر كذا يقال له أجمله، أجمل له. مجمل أي معامل لصاحبه بالجميل في الظاهر، مما يكاتم أي من الشيء الذي يكاتمه في نفسه ولا يبديه، فإنه يعامل صاحبه بالجميل على الشيء الذي في باطنه ولا يظهره، لأنهم الآن أو لأنها الآن كتمت أو سكتت على هذا الذي في باطنهم من الشك وكذا، وتركوا هذا الشك، وعلى الشيء الذي في باطنهم أيضا من الجوع وكذا، تركوا الكلام عليه كأنه ما عندهم جوع أيضا، نسكت عليه الذي في باطننا. هذا المراد من هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لا لا لا لا لا لا، لذلك يقال لام الابتداء قيد بالابتداء إشارة إلى أنه لا تجر. عندك اللام للتعليل هي لتجر، تقول الكتاب لزيد. نعم.